قالوا وحيد وقلت ما عندي وناس، قالوا غريب وقلت برض بعيدة، أبعدت ما بيشوف ناس من الناس، أبعدت عن بعض الملاوت عديدة، مطاوع قلبي على كل الأجناس، والبعد عن شوف المكاره يفيده، اخترت بعد الدار عن قرب الأنجاس، عن دارهم نلقى ديار جديده.